أحسن الله إليكم، هناك بعض الإخوان ممن ينتسبون إلى طلاب العلم والسؤال، إذا تكلمت في بعض الأشخاص مثل مسمى طارق السويدان القضاه وحذرت منه مما لهم بشرطة قال لك هذا نفع الناس بأشرطه فلا يجب أن تتكلم فيه، فما رأي فضيلتك؟ الواجب أن نبين الغلط والخطأ، نبين الغلط والخطأ ولا تنظر إلى الأشخاص، وكونه حصل له بعض النفع لا يمنع أنه بين ما عنده من الغلط من الخطأ من أجل أن يشتبه أو من أجل هو أن يتراجع أيضا، وكوننا نسكت عن أخطائه من قول إن له نفعا وله فائدة ونسكت عن أخطائه على غرض، ولا يجوز السكوت عن الأخطاء.